يا سيدي اسماعيل، ده انت حكايتك حكايه يا زميلي. يعني انت بقى صاحب الهلومه كلها بتاعت مجموعه الاسيوطي اللي بنشوف اعلاناتها في التلفزيون دي، اللي فيها البت الصاروخ دي اللي بتقول في الاخر اسيوطي جروب على القد يا دوب. ايه ده، انت تحولت كده ليه؟ ايوه يا سيدي، انا والاسيوطي ده يبقى والدي. والبت بقى بتاعت الاعلان دي هي بقى اللي طلعت معاك الجبل. جبل ايه وايه ده؟ ايه التفاهه دي؟ يخرب بيت كده، انا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ طب خلاص يا زميلي ما تتزربنش، طيب بضحك معاك يا اخي. شوف يا، هو انت اسمك ايه صحيح؟ احسوبك اسامه. اهلا وسهلا اسامه الليفه. الليفه؟ ليفه؟ اه ليفه. يعني ايه؟ هو اسم كده، هو لازم الاسم يكون ليه معنى يعني؟ لا طبعا خالص، هي ليها معنى اوريدي، بس يمكن انت مش واعينه. طيب يا ليفه، قول لي الاول انت ركبت ايه وانت جاي؟ لا مش فاهم يا ابني، ده انت اللي معلمها لي، يعني تهمتك ايه؟ يا سيدي اسماعيل، ده انت عسل يا زميلي. اسمها جاي في ايه؟ ابدا يا سيدي، انا اصلا سواق تاكسي وكنت واخد عربيه بالقسط من البنك وما دفعتش اقساط. ايوه يعني ايه؟ مش فاهم برضو. التاكسي دفعت جزء من فلوس التقديمه، وبعد كده المفروض اسدد بقيه حقه على اقساط، كل قسط 3000 جنيه. طب وليه اللفه دي كلها؟ ما تدفع ثمنه مره واحده وخلاص. ما كاتش العين باكت يا زميلي، اجيب منين 120 مره واحده؟ ايه يا ابني التفاهه دي؟ هو التاكسي ب 120 مليون؟ 120 مليون ايه يا عم؟ 120 الف جنيه. انت عايز تفهمني انك انت محبوس عشان 120 الف جنيه؟ لا انا محبوس عشان 12 الف جنيه اربع اقساط. يا استاذ مالك متنح كده ليه؟ لا انا وانا اللي زعلان من المحامي بتاعي عشان ساب لي فكه بس في ايدي 40 الف جنيه وماشي. يا سيدي اسماعيل، طب بقولك ايه، انت لازم تبعت بقى تجيب لنا خرطوشتين ثلاثه كده قبل ما ننزل العنبوكه. وانت كل كلامك محتاج مترجم كده؟ ده ايه ده؟ طبعا انت اكيد قرار النيابه بالكفاله مش عاجبك يا مختار، كان نفسك يفضل محبوس تحت عينيك. بالعكس يا فندم، بالنسبه لي مفيش قرار افضل من كده. طب السبب يا فندم؟ الاسيوط الكبير ده قدر يحول مبالغ بالعمله الصعبه بره البلد، لكن فضلت سيوله في البنوك هنا ضخمه جدا، اتسحبت كلها قبل ما يهرب ب 24 ساعه. اكيد ما عرفش يخرجها معاه من البلد، يعني لسه هنا في مصر. الفلوس دي بقى حق البلد يا فندم. اكيد مع بقيه الاصول والحاجات التانيه اللي فرضنا عليها الحراسه. قصدك يعني ان الفلوس دي عزيز يعرف مكانها؟ عزيز يا فندم ما يعرفش اي حاجه، بس الاكيد ان الاسيوطي الكبير هيحاول يوصل الفلوس دي لعزيز باي شكل علشان يهرب بيها بره مصر ويحصلهم على اوروبا. طب ما يمكن يا مختار رشوان المحامي يعرف طريقها؟ مستحيل يا فندم. ليه بس؟ سببين. اولا يا فندم، رشوان ده كلب فلوس. يا ساتر. يبيع ابوه عشان القرش، والاسيوطي الكبير عارف ده كويس. ثانيا، الأسيوط الكبير فعلا حول مبلغ ضخم لحساب رشوان قبل ما يهرب. قد ايه كده؟ حوالي 7 مليون مصري او اكتر شوية. اكيد يا فندم طبعا دول تحت حساب القضية، يعني هتحط عزيز تحت المراقبة لحد ما يوصل للفلوس. بالظبط كده يا فندم، وساعتها بقى يبقى لينا كلام تاني. خلاص يا زميلي وعيت على الحوار؟ تقريبا نراجع بس. وعيت يعني فهمت. والحوار اللي هو الموضوع صح، وخرطوشه يعني باكت سجاير. الله ينور عليك. والبعكوكه بقى دي اللي هي البعكوكه، معلش فكرني بدي. اعمل معروف بقى، ركز، اسمها العنبوكه اللي هي الحجز يعني. وبمناسبه الحجز بقى، اول ما ننزل تخليك واقف ورايا، ما تعملش اي حاجه ولا تقول اي حاجه من غير ما الغيك انا. انت لقمه طريه، والغيلان اللي في الحجز دول ده ممكن ياكلوك حي كده باسنانهم. ليه يا ابني؟ هما زومبي، انت بتخوفني ليه؟ الزنب مش مشكله، المشكله في المسخره بقى وقله القيمه والكرامه. بس ما تخافش انا معاك، خليك انت بس ورايا واعمل اللي اقولك عليه. طب احنا جايبين السجاير دي كلها ليه؟ انا اصلا ما بدخنش. مش مهم انت تدخن، السجاير في العنبوكه اللي هي الحجز. فاهمها دي، مالها بقى السجاير في الحجزوكه؟ حجزوكه ده احنا كده هناكل ضرب. المهم السجاير في الحجز هي الفلوس، كل حاجة جوه بالسجاير. تلاقي مكان تقعد وتنام فيه بالسجاير، تشرب كوباية شاي بالسجاير، تعمل مكالمة تليفون بالسجاير. طب ده احنا كده يعتبر مفلسين، ده احنا يا دوب معانا شحطرتين اتنين بس. يوه اسمها خرطوشتين، كفاية قوي دول على فكرة. ثم دي سجاير اجنبي، يعني عملة صعبة زي الدولار كده جوه. لا لا لا لا لا، قليل، احنا لازم نبعت نجيب 5-6 تحاريش كمان عشان نقعد براحتنا في البعكوكة، ولا ايه؟ ده ايه ده؟ حضرتك رانيا الوزان؟ اهلا اهلا متر رشوان. ايوه انا رانيا. انت بقى اللي كلمتيني عشان الحق عزيز الاسيوطي؟ بالظبط كده يا فندم، انا اللي كلمت حضرتك. طب اقدر اعرف ليه؟ مش فاهمه يا فندم، يعني ايه ليه؟ اصل اتاكدت من خلال مصادري انك ما تعرفيش عزيز ولا عمرك شفتيه ولا مره واحده بس في حياتك، فالحقيقه يعني لقيتها غريبه حبتين انك تكوني قلقانه عليه بالشكل ده وعايزه اي حد يلحقه في التحقيق. مش غريبه ولا حاجه يا فندم، الا اذا كانت يعني الانسانيه محتاجه شرح. انسانيه؟ طبعا يا فندم انسانيه، لان انا متاكده ان عزيز بيه ملوش اي علاقه باللي حصل. احنا عمرنا ما شفناه في اي شركه تابعه للمجموعه، تقريبا معظمنا اصلا يجهل ان الاسيوطي باشا عنده ابن وحيد اسمه عزيز. يبقى بالمنطق كده حرام انسان بريء يشيل ذنب حاجه ما عملهاش، ولا انا غلطانه يعني يا متر؟ والله كلام جميل. طيب مفيش اي مهمه انسانيه تانية كلفك بيها الاسيوطي باشا قبل ما يسافر؟ مهمه انسانيه تانية؟ مش فاهمه حضرتك. اي حاجه تكون خاصه بعزيز، اي مساعده ليه في موقفه العسير اللي هو فيه دلوقتي. لا والله يا فندم، الاسيوطي باشا كان يدوب يعرفني بالشبه كده. عموما انت عارفه تليفوني الخاص ومش هسالك يا ستي جبتيه منين، لكن طبعا لو حسيتي في اي وقت انك عايزه تقدمي لعزيز خدمه انسانيه ارجوكي اوعي تترددي في الاتصال بيا. هو يا عيني دلوقتي مسكين، يعني في اشد الحاجه لاي مساعده في موقفه العصيب اللي هو فيه ده. ربنا يعين. الله، هي دي بقى الحجزوكه يا ليفه. ابوس ايدك تسكت، خليك وراي زي ما قلت لك، ربنا يسترها علينا بقى. خش يا خفيف منك ليه، وارد جديد يا رجاله، عيشوا بقى. بالصلاة على النبي، ميت مسا على كل الاساطير اللي منورة الحجز. من الاخر احنا لا هفا ولا الا، احنا برضو اساطير في مكاننا. الراجل اللي معايا ده في حماية انا، واللي لسه ما عرفش جرايد ولا شاف نشرات اخبار وما يعرفنيش، انا المعلم اسامة الليفة. هتقصدني في التقيل، هقصدك في الخفيفة. وحد يدلني بقى على قديم الحجز نستأذنه في الحضور. الاصول ما تزعلش لو راكبة حمتور. الله الله الله الله الله الله الله. ياد ايه شويتين الخايبين اللي انت بقيت بيهم دول؟ هو انت نباتش افراح هلا؟ هتقول الخرونش ده رجالة هو والامور اللي معاه. الامور ده يبقى انا؟ ده ايه ده؟ اياتها خدمة تانية يا برنس عزيز. بص البطاطين جديدة، مفيش مسجون شافهم بعينيه قبل كده، والاكل والشرب كله تمام. وقت ما تعوز النوبايل تحت امرك. لا لا لا، مرسي جدا يا حوار زغرطة. زلطة زلطة زلطة يا برنس، اسمي زلطة. مرسي جدا يا زلطة، خد خد خد العلبتين دول كمان عشان حوار رجالتك. هدوم الواجب يا كبير، ولو انك عملت الصح وزيادة معانا كمان. يا سلام يا سلام يا أولاد على ميرسيم دي، يا سلام، بتحسسنا إن إحنا لسه بنقدمين. طيب بإذننا يا برنس. يا سيدي إسماعيل، صحيح الجنيه غلب الكرنيه، ده أنت سيطرت على العنبوكة كلها تهما. لا وإيه كمان، رحمتك من حوار علقة سخنة. هو الموبايل في حوار الحجزوكة اسمه إيه؟ نوبايل؟ إيه حكاية حوار اللي لزقت في لسانك دي مالك؟ مش عارف، بس حاسس كده أني بقيت أتكلم زيهم. تتكلم زيهم تقول مرسي، ما علينا. أزبطنا بقى بكوبايتين شاي. حوار شاي هنا من فضلك يا أبو الزلاطين. قولي بقى هيحصل إيه بعد حوار الحجزوكة؟ بص يا سيدي، أكيد بكرة الصبح هنخش العرض الصباحي. إيه حوار صباحي ده كمان؟ ما تدقش، المهم لو المحامي بتاعك والست والدتي خلصوا حوار الكفالة هيجوا هنا يخلصوا حوار إجراءات إخلاء السبيل، نقوم إحنا على طول نبقى في حوار الخليعة من هنا. فهمت الحوار؟ أيوة كده، اتكلم باللغة اللي أقدر أفهمها. ده إيه ده؟ أنا مش قادر أفهم أنت ليه خلتني أدفع كفالة سيليفة أفندي ده كمان. مش كفاية الربع مليون اللي دفعتهم لك عزيز؟ الله، ده طبعا غير الفلوس اللي دفعت من تحت الترابيزة. وانت فاهم يا أبو الرشاوين، حوار الكفالة ده مهم جدا. الواد ليفة ده غلبان قوي، وبصراحة أنا من غيره كنت دخلت الحجزوكة وأنا مش فاهم أي حاجة. دخلت فين؟ معلش بقى رشوان، أنت مالكش في حوار اللغة بتاعتنا دي، أنت ليك في حوار القانون وبس. أنت حصل لك إيه؟ هو في حد ضربك على دماغك؟ حاسب، لو ما كنتش قريت جرايد ولا عملت سيرش على جوجل وما تعرفنيش، لازم تعرفني كويس. هل ضربوني قال؟ المهم هنعمل ايه بعد كده؟ السؤال الاهم، انت هتعمل ايه بعد كده؟ شوف انا عندي معلومات ان الاسيوطي باشا سايب لك مبلغ كبير قوي عشان تحصلهم بيه على اوروبا. ده الايه ده؟ وفين المبلغ ده؟ دي بقى شغلتك انت يا عزيز. ابوك ما عرفش يوصل لك قبل ما يسافر، شوف انت بقى يكون سايبهم لك مع مين. طب وما سابهمش معاك انت ليه؟ اكيد خاف يكتشفوا انهم معايا، فطبعا يحطوهم هم كمان تحت الحراسه مع بقيه الحاجات. انت عايز تفهمني ان بابا سايب لي مبلغ كبير قوي مع حد انا ما اعرفوش ولا انت تعرفه؟ لا، والحد ده مستنيني اوصل له علشان يديني فلوس، وان دلوقتي ما حلتيش اي حاجه لانهم حاطين كل ممتلكاتنا تحت الحراسه، والمطلوب مني اوصل للي معاه الفلوس واخدها منه. بالظبط كده متر رشوان. نعم. الحوار ده فاكس ده ايه ده؟